بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. تكملة الحديث الواردة في الباب السادس من الكتاب 47 كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 30 بعد 906,000، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث ابن نمير: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية: إلا على هذه الملة. يبقى دي رواية بالمعنى، فهمت بقى؟ إلا على هذه الملة يكسر الإسلام. يبقى فهم إن الفطرة هي الدين الإسلامي، لا، الفطرة هي القابلية أن يكون مسلما، فهمت؟ يبقى دي رواية بالمعنى، لكن النبي قال يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وعشان كده أخر هذه الرواية الإمام مسلم في الباب، جابها في باب المتابعات لأنها رواية بالمعنى وليست رواية باللفظ، فأخرها، فهمت بقى؟ يبقى في بعض الصحابة كان يروي بالمعنى والبعض يروي باللفظ النبوي، فهمت؟ يبقى الرواية دي رواية بالمعنى، لأنه فهم الفطرة هي دين الإسلام، لا، الفطرة هي القابلية أن يكون مسلم ما لم يتأثر بأفكار أهل عصره من الكفر. يعني لو صرت إنسان بدون تأثر بأي أفكار وبعدين عرضت عليه الإسلام يقبل، أدي المعنى، لأنه لا لبس فيه، وهو يوافق الفطرة السليمة، أدي المعنى. لكن لما يجي أبوه بقى يمجسه وينصره ويهوده يقوم يؤثر على طريقة اختياره، فهنا بقى لما يجي يقعد على الإسلام بعد ما تربى على الإعوجاج ما يقدرش يقبل. ليه؟ لأنه تأثر بعدما طمسوا الفطرة بأفكار الشبهات التي غرسوها فيه منذ الصغر. وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية: إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية: ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يولد يولد على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الإبل، فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. احنا قلنا إن الذي يموت قبل الحلم إذا كان من أبناء المسلمين فهو في الجنة بالإجماع، كويس؟ وإذا كان من أبناء الكفار ففيه ثلاث مذاهب، فيه ثلاث مذاهب. مذهب أنهم في النار مع آبائهم، ومذهب آخر أنهم في الجنة، ومذهب ثالث بالتوقف. التوقف يعني ايه؟ يعني هم في مشيئة الله، ملناش دعوة، ما نعرفش، ربنا يدخل ده يدخلوه على حسب ما يعلم ربنا، فهمت ازاي؟ يعني اتركهم في مشيئة الله، ومشيئة الله ألهلنا في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فهو لم يبلغه رسول ومات قبل التكليف. يبقى كأنك جعلته في مشيئة الله، يا إما أن الله يدخله على مقتضى علمه لو كبر يبقى إيه، أو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه لأنه مات قبل الحلم فيدخل في الجنة. ومعروف أن سيدنا إبراهيم لما سيدنا رسول الله في الإسراء والمعراج وجده مستندا على سدرة المنتهى وحوله أبناء الناس يعني أبناء الكفار، فدل على أن أبناء الكفار كثير منهم يدخلون الجنة. اللي منع المسلمين لعلماء المسلمين يقولوا أن كل أبناء الكفار يدخلون الجنة قصة الخضر لما قتل الطفل وقال إيه أنه هيطلع كافر، فهمت؟ ففهموا من هذا أن الله يدخل الأطفال دول على مقتضى علمه لو كبروا هيختاروا إيه. لكن إحنا نفهم قصة الخضر أنه قتله طفلا ليدخل الجنة ولا يمهله حتى يكبر فيكفر، حتى لا يتأذى أبواه المؤمنان، لأن أبوه مؤمن وأمه مؤمنة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقبضه طفلا فيسعد به في الجنة بدلا من أنه يكبر ويدخل في الكفر ويتأذى بكفره إكراما لهم لإيمانه، فهم؟ فإحنا نفهم قصة الخضر بالطريقة دي. يبقى إيه، عندنا ثلاث مذاهب في أبناء الكفار المسلمين. أبناء الكفار أبناء المسلمين ما فيهاش فيها مذاهب بالإجماع دول في الجنة، كويس؟ اللي ماتوا قبل الحلم. طب وأبناء الكفار ثلاث مذاهب، مذهب بالتوقف لأن النبي قال إيه، الله أعلم بما كانوا عاملين حديثه، يبقى نتوقف نسيب الأمر لله هو اللي يحكم. مذهب تاني قال لا، هيبقوا تبع آبائهم، واخد بالك؟ ومذهب ثالث ان هم في الجنه، وده اللي بنرجحه، ده المذهب الراجح ان هم في الجنه، واخد بالك؟ لانه ده يتوافق مع رحمه الله لان رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل انسان تلده امه على الفطره وابواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فان كان مسلمين فمسلم. كل انسان تلده امه يلكزه الشيطان، يلكزه يعني يلكمه ينغزه، ادي معنى يلكزه يعني ايه، يلكمه او ينغزه في حضنيه يعني في خاصرته، في وسط في حضنيه الخاصره دي. شايف انت لما تحط ايدك كده من تحت الابط لحد الضلوع ما تخلص وبعدين تنزل تلاقي حته طريه كده وبعدها عظمه الحوض، الحته الطريه دي هي دي ايه، حضنيه. فهمت بقى ازاي؟ خاصرتيه. كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. يبقى دي من خصوصيات ستنا مريم وابنها إن الشيطان إيه ما نغزهمش النغزة دي. قال النغزة دي هي اللي بتخلي الطفل يبكي، أول ما يتولد ينزل يبكي، يقال ذلك. والعجيب إن الشيطان بيلكزه عشان يأذيه، يقوم يطلع بكاء الصبي أول ما يتولد مصلحة ليه عشان تتمدد الرئة فيحيا حياة طيبة. يوم الشيطان يجي يكيده يوم يستفيد. فسبحانه وتعالى اللي قدر هذا الأمر. لأن الشيطان إن كيد الكافرين في ضلال. فاهم؟ هو عايز يكيد ابن آدم يأذيه، يقوم يلقز الطفل أول ما ينزل من بطن أمه. عارف أنت طبيب النساء أول حاجة بيعملها إيه لما الطفل يتولد؟ يقعد يخبط على ظهره، يعمل كده ليه؟ عشان ينبهه يتنفس. يقوم ما يتنفس يبكي، أما يبكي يوم يتنفس نفس عميق مع البكاء، يوم تتمدد الرئتين لأن في اللحظة دي بيتحول النفس من السرة للرئة في لحظة لطيفة، لو تأخرت يحصل ضمور في المخ ويطلع معتوه. شوف قد إيه، فلازم، لأن في لحظة غريبة عجيبة الطفل طول ما هو بطن أمه بيتنفس من سرته عن طريق الدم بتاع السرة، الحبل السري بياخد أكسجين من المشيمة اللي هي متصلة بإيه؟ بدم الأم، بياخد الأكسجين من دم الأم عن طريق المشيمة. فلتر، يبقى بيتنفس في سرته وبيتغذى من سرته، يجي له الغذاء بتاعه من سرته. لكن اول ما يتولد هيتنفس من انفه وبعدين ايه ياكل من فمه. تغيرت نظام بقى. ففي اللحظه اللي بتتغير دي الشيطان يجي للكوز وعايز ايه؟ يأذيه، يقوم يبكي يقوم يحيى. فهمت بقى ازاي تتحول الحكايه؟ فدي من رحمات ربنا. لكن ايه اكرام لستنا مريم، لان ايه قالت امها اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يوم ربنا لما استجاب دعوتها خلى الشيطان ما يلكس مريم ولا يلكس ابنها، لان هي دعت ايه اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فالشيطان ما يقرب لهمش. خلاص شفت استجابه ربك للدعاء. فدي من اكرام امنا مريم وابنها سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام. وعنه بإيه قال؟ كل ما من مولود، ما احنا قلنا لك لكزته مصلحة مش لكزة غواية، دي لكزة إيذاء. فيقوم يجعل من الإيذاء زي المرض، المرض ساعات يبقى في ظاهره إيذاء وفي حقيقته منعة في الجسم، يقوي الجسم أن يقابل بعد كده الحياة. احنا مش ساعات بندي للطفل السليم المرض ضعيف علشان نديله مناعة، مش ده اللي بيحصل في امال الفاكسينيشن دي اللي هي التطعيم اللي بيتطعم فيه الاطفال دي ايه؟ ما انت بتديهم الميكروب ضعيف، يعني بتديله المرض علشان يقوى جسمه. فهمت ازاي؟ فربك سبحانه وتعالى قادر. عشان كده لكزه الشيطان دي ليست ايه يعني مهانه للانسان ابدا، مش مهانه، ما جعلهاش مهانه عشان نقول طب والنبي كمان طب ايه يعني؟ ما هي مش مهانه يعني. مش لكزة غواية. فهمت ازاي؟ دي لكزة يريد منها ان يؤذيه فيحول الله هذا الإذاء الى نفع. فهمت؟ لكن هنا اكرام لامنا مريم وسيدنا عيسى، لان ام ستنا مريم امرأة عمران قالت اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فربنا عز استجاب لي. واخد بالك ازاي؟ يبقى دي اسمها خصوصية، والخصوصية لا تعني الأفضلية. الخصوصية لا تعني الأفضلية. وعن أبي قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. النبي يريد من هنا انك انت لا تسال اسئله متعلقه بالربوبيه، اترك الامر لله واعلم ان الله لا يظلم احد. يعني يريد من امته التسليم والانقياد لله دون التدخل في شؤون الربوبيه ولا الالوهيه. انت مسؤول عن ان تكون عبد تنفذ ما امرك الله، ثم لا تقل بعد ذلك لما يفعل الله كذا في عباده، لما تمالك يتصرف في ملكي كيف شاء. فهمت بقى ازاي؟ يعني بيعلمنا الادب مع الله. الخلاصه انك انت تكون مؤدب مع الله، لان يعني في ناس لا يعني لا تحسن الادب مع الله. تقول هو ليه ربنا خلق الكافر كده محتاج وخلق اغنياء بيرموا الطعام ويتبتروا؟ طب وليه ما كانش يوزع على الناس كلها كده بالتساوي؟ هو انت هتشتغل رب للناس؟ كانه هو بقى ايه؟ نصب نفسه مش عبد، ده بيتكلم بقى رب. ما ينفعش. ما يصحش كده، لأن من عبادي من إيه من لا يصلحه إلا الغنى، فإن أفقرت وأفسدت. وهيسأل الغني عن غناه، وهيسأل الفقير عن فقر، كله هيسأل، كله أمام الله هيسأل. فهمت بقى؟ والابتلاء بالخير أشد من الابتلاء بالشر. اعلم دي كويس، إن الابتلاء بالعافية أخطر من الابتلاء بالمرض، لأن المرض فيه سكون وفيه صبر، لكن الابتلاء بالعافية، العافية فيها غرور. ممكن ايه الانسان يظلم بعض الناس بعافيته، لكن المريض ما بيظلمش حد، قاعد مسكين ومتالم ومتغطي وصابر ويدخل الجنه مع السلامه. فالابتلاء بالعافيه اشد من الابتلاء ايه بالبأس وبالمرض. لكن الكل مبتلى والكل مختبر، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. فلا تتدخل مع عباد الله ولا تتدخل في صنع الله في عباد الله وقدر الله في عباد الله. فهمت؟ عشان كده النبي بيقول لهم انتوا مالكم؟ هيدخلهم ولا ما يدخلهمش؟ انتوا مالكم انتوا؟ اخرجوا منها، الله اعلم بما كانوا عاملين، اخرجوا انتوا منها. انتوا هتشتغلوا ارباب للعباد. فهمت بقى؟ فالنبي يريد ان احنا ايه؟ نقف عند مقامنا. فلكل مقام مقال، فانت في مقام العبودية فكن في مقال العبودية، ولا تتصور نفسك في مقام الربوبية فتبقى رب على العباد. فهمت بقى المسألة؟ اللي هو مقام التسليم والانقياد والاستسلام والايه؟ والعلم بأن الله لا يظلم أحد، وأنه لا يتصور في حقه الظلم لأنه يتصرف في ملكه. الظلم أن تتصرف في غير ما تملك. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حاء قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بإسناد يونس وابن أبي ذئب مثل حديثهما، غير أن في حديث شعيب ومعقل سئل عن ذراري المشركين. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وده يدلك على أن النبي كان لم يكن من المتكلفين، لم يكن من المتكلفين. جم العلماء متكلفين عملوها ثلاث مزاد، والأفضل أن العلماء كانوا يقفوا على قول النبي. لما يجي يتسألوا طب ضرري المشركين يقوموا يجاوبوا مذهب واحد اللي هو قول النبي الله أعلم بما كانوا عاملين، لا يزن وربك أحد. لكن العلماء أحيانا يتكلف، العلماء أحيانا يتكلف، والنبي لم يكن متكلف. الأمر أبسط من أنك أنت تتكلف. فهمت بقى؟ فالعلماء خلوها ثلاث مذاهب، والنبي قال الله أعلم بما كانوا عاملين، خلاص سهل. يبقى إذا سئلت هذا السؤال تقول إجابة النبي، إجابة جميلة شافية نبوية فيها كلها نور. وكلام بقى العلماء قابل للمناقشة، واحد يتوقف، واحد يجزم بأنهم في النار، والتاني يجزم أنهم في الجنة، وقاعدين العلماء. إحنا بنميل إن هم مع المذهب اللي كلهم في الجنة، ليه؟ لأن رحمة ربنا سبقت غلط، بس قالي الحكاية كلها. فهمت؟ لكن هو المذهب الحقيقي والقول الحق في الأمر والفصل فيها الله أعلم بما كانوا عاملين، بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. هل النبي هنا جزم إن كلامها خطأ؟ هل جزم إن كلامها صح؟ يبقى النبي يعني بيقول لها ما تتكلميش حاجة أنت مش عارفة الخطأ فيها من الصح، سلم الأمر لله وخلاص، ربنا خلق الخلق وخلق للجنة أهلها وللنار أهلها، ما تتدخليش أنت تقولي ده في الجنة وده في النار، هتقولي تقسمي. فاهم؟ فيبقى النبي يريد مننا أننا إيه؟ لا نقف موقف العبودية، لا نقف موقف الأرباب، نحكم على العباد زي الوقت ده مات شهيد وده مش شهيد، قتلاكم في الجنة وقتلنا في النار زي ما كانوا بيقولوا في رابعة. ايه عرفكم؟ وانتوا بتقسموا الجنة؟ ما تعرفش انت، ما يمكن بالعكس قتلكم انتوا اللي في النار وقتلهم اللي في الجنة. ايه عرفك؟ سلم الامر لله، احنا عايزين تبقى الجنة لينا كلنا وخلاص، املنا في الله كده.

وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر واللفظ لحجاج قال إسحاق أخبرنا وقال حجاج حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرود بن سوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. لأن النسل نسل المعذبين دول ذنبهم إيه؟ دول عذبوا مسخوا قردة وخنازير ولا تزر وزر وزر أخر فهم يجعل ليس لهم نسل ليس لهم عقد. فهم؟ أمال إحنا بنقول ساعات على اليهود أولاد القردة والخنازير لأنهم خلفوهم قبل ما يبقوا قردة وخنازير أنجبوهم قبل أن يكونوا قردة وخنازير. فهم؟ فيبقى بالتالي الواد من دول يتولد كان جده إنسان ثم صار قرد وخنزير بعد كده بالمسخ. فهم؟ يعني ربنا أخزاهم. وعن أبي قال حدثنيه أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد غير أنه قال وآثار مبلوغة. قال ابن معبد وروى بعضهم قبل حله أي نزوله. باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. يعني عليك أن تأخذ الأمر بقوة تبقى مجتهد، يعني تعرف أن الحياة جهاد مش الحياة راحة ودعة ونوم. كل ما تبقى عايز تنام تنام، كل ما تبقى عايز تاكل تاكل، كل ما ايه ده؟ كل ما تبقى عايز تنام قاوم نومك شويه يا اخي واعمل اللي هو مطلوب منك. كل ما تشعر بالتعب عايز تريح، لا يا اخي زق تعبك شويه، اعمل المطلوب منك، خلي عندك همه، استعن بالله ولا تعجز. فهمت بقى؟ خذ الكتاب بقوه. المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فربنا يحب الانسان القوي بالله. فتستعين بالله، لا تنظر لجسدك أنه متعب ولكن انظر لمدد الله فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تقوم تبقى نايم وتسمع أذان الفجر وانت تعبان ونايم يدوب بقالك نص ساعة بس قولها مش حاضر. ما انت مش هتقدر فعلا، لكن قول لا حول ولا قوة إلا بالله تلاقي نفسك النشاط جالك وقمت توضيت ونزلت صليت وقعدت سمعت صحيح مسلم وكل حاجة دي. فهمت ازاي؟ ليه؟ لأنك انت أصلا بتعبد الله بالله، خد بالك مش بقوتك. فلو نظرت لقوتك وجدت نفسك في ضعف وفي عجز وفي عدم قدرة، لكن لو نظرت لله واستعنت أمدك بالقدرة والقوة والعجز. فاستعن بالله ولا تعجز. شوف النبي يقول لك استعن بالله ولا تعجز. تعجز إمتى؟ لو لم تستعن بالله، يعني نظرت لقوتك، فإذا نظرت لقوتك لم تجد في نفسك قوة. فهم؟ فربنا سبحانه وتعالى يحب من العبد أنه يستمد منه. عشان كده النبي قال إيه لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، يعني الكنز لا يفنى، لأن مدد الله لا يفنى. فكلما أنهكت كلما افتقرت كلما ضعفت فاستعن بالله تجد الله خزائنه لا تنفد. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. عمل الشيطان إن هو إيه؟ يجعلك تشك في الأقدار وتشك أنه قد يكون في الكون ما لم يشاءه الله. تقول لو كنت بس قدمت شوية ما كانتش ضاع مني القطر. لا يا سيدي، حتى لو قدمت كان برضو مش هتركب القطر، ربنا قدر مش هتركبه مش هتركب، قدر مش هتحصل على الشيء ده مش هتحصل على الشيء ده، من غير لو ولا لولوة. فبطل لولوة ولا تلولو ولا تولول، لا تلولو ولا تولول. فالولولة حرام واللولوة حرام. فهمت؟ الولولة انك انت ترفع صوتك عند المصيبة، واللولوة انك انت تندم وتعصر قلبك عند فقد مطلوب، ولو كنت بس حصلت على كذا. فلا تلولو، لان هذا يؤدي الى ايه؟ انكار الاقدار، وان كل شيء بمقادير وكل شيء عنده مقدار. فهمت؟ لانه هو المقدم والمؤخر، يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء سبحانه وتعالى. فاوعى تقول لو. ونقف على كتاب العلم، فيه 6 أبواب غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عبد قلبك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.